نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فبحمد الله عز وجل ها نحن نعود إلى إكمال هذه السلسلة، سلسلة الأخلاق الحميدة وما يضادها من الأخلاق الرديئة، بعد أن توقفنا حوالي الشهر أو زيادة قليلة، ووقفنا عند المجلس الرابع والعشرون، واخترنا الحديث اليوم عن أحد الأخلاق الذميمة عياذا بالله، ألا وهو خلق الغلظة والفظاظة. والغلظة أو القسوة، يعني كلاهما المعنى متقارب ونفس المعنى. فالقسوة كما يذكر ابن منظور أنها في القلب، وذكر أنها ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، وذكر أيضا القارئ، يعني ملا القارئ علي القارئ في مرقاة المفاتيح، ذكر عن القسوة أن هي النبو عن سماع الحق، أن ينبو عن سماع الحق، والميل إلى مخالطة الخلق وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء وكثرة الغفلة وكثرة الغفلة عن دار البقاء. وكذلك الغلظة وهي مقاربة لهذا المعنى، لأنها هي القسوة والشدة، فيقال رجل غليظ أي ذو غلظة وفظاظة وقسوة وشدة. و الغلظ ضد الرقة في الخلق أو في الخلق وفي الطبع والفعل وفي المنطق والعيش ونحو ذلك. وقد ذكر غير واحد كابن منظور وفي لسان العرب وكذلك صاحب المصباح المنير. والغلظ كما يعرفها أيضا الشوكاني يذكر أنه أو هذا التعريف شبيه بالتعريف الذي قبله، وهو غلظ القلب قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير، كما ذكر ذلك في فتح القدير. والفظاظة أيضا هي من الغلظة، ولكن تختلف شيئا قليلا، يعني هي الخشونة في المنطق، يعني وكأن الغلظة في الفعل والفظاظة في القول في المنطق. ولذا يقال رجل فظ أي غليظ في منطقه وتجهمه، والفظاظة والفظظ هي خشونة الكلام، خشونة الكلام. ويقول صاحب القاموس المحيط الفيروز أبادي: الفظ الغليظ الجانب السيء الخلق القاسي الخشن، القاسي الخشن الكلام أو خشن الكلام. وكما ذكرت أن الفظاظة في الغالب تجدها مربوطة بالقول، يعني تجدها مربوطة بالقول، والغلظة مربوطة بالفعل. وينقل عن ينقل بعضهم عن ابن عباس رضي الله عنه هذا الكلام، يقول: إن الفظاظة في القول والغلظة في الفعل. والغلظة والقسوة، هناك من يظن أنها فيها شبه من الصبر، يعني الصبر عن المصائب أو ما يحدث أمامه مما يوجب أو رقة القلب أو الجزع، لكن في الحقيقة وإن كان فيما يظهر للناس أن فيه ما شبه، إلا أن بينهما اختلاف وليس بينهما تقارب البتة. فيقول ابن القيم رحمه الله، يقول كما في كتابه الروح: الفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد، وهو حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي، فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والجوارح عما لا ينبغي فعله، وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال، وغلظة تمنعه من التأثير بالنوازل، فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. هذا فرق بين الصبر وبين القسوة والغلظة. والله عز وجل شبه قلوب المشركين بأنها كالحجارة أو أشد قسوة، فقال عز وجل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول الشوكاني في فتح القدير: القسوة الصلابة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة، يعني لا تجده منيبا ولا مذعنا لآيات الله عز وجل، مع وجود ما يوجب هذه الإنابة وهذا الإذعان. كذلك يقول السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن في قوله: ثم قست قلوبهم، أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة. وفي قوله: من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة، أي أنعم عليكم الله عز وجل بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسوا قلوبكم، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار، ولذا جاء الوصف بالحجارة ولم يأتي بالحديد ولا الرصاص. قال في قوله: أو أشد قسوة، أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار. يقول الطبري في جامع البيان: فقوله أو أشد قسوة يعني قلوبكم كالحجارة صلابة ويبسا وغلظا وشدة، أو أشد قسوة. كذلك في قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا، ولكن قست قلوبهم، أي ما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي من الشرك والمعاصي. كذلك في قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يقول السعدي في تفسيره في قوله تعالى: والقاسية قلوبهم، أي الغليظة

إن الله يحب المتوكلين. يقول ابن كثير في هذه الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الفظ الغليظ، لكن الفظ يراد به كما ذكرنا أنه فظ في الكلام، ولذا يقول ابن كثير الفظ الغليظ، والمراد به ها هنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك في الآية يعني غليظ القلب، يعني جاء بلفظ فظ ولفظ غليظ القلب، يدل على أن فظ هذا يريد به فظ في الكلام، وغليظ القلب يعني يريد به غلظة القلب. قال غليظ القلب أي لو كنت سيء الكلام، هذا فظ، قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. ويذكر نفس قريب من هذا الكلام أيضا ابن جرير أو الطبري. يقول السعدي: ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسيه لانفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع مال صاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين، أي أنه أمر رئيس في الدين، تنفر الناس عنه أو عن الدين، أو تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع مال صاحبها من الذم والعقاب الخاص صاحب هذا الخلق. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف بحسن الخلق، وهو أعلى من غيره في حسن الخلق، وقال الله له هذا القول، فكيف بغيره؟ وهذه الأدلة التي هي من كتاب الله عز وجل، والتي تبين سوء هذا الخلق الذي هو الغلظة والفظاظة. وبهذا القدر نكتفي هذه الليلة، إلى أن نلتقيكم في مجلس آخر، وإلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.